او 10 سنوات قمت انت فجأة بسجدة شكر وقلت الحمد لله الذي رزقني عقلا افكر به. من سجد هذه السجدة من سنة كاملة؟ لا اريد ان اقول من 50 سنة، لكن خلينا احنا في السنة الاخيرة حتى لا يصيبنا فقد الذاكرة، من سنة واحدة. هل شكرت رب العباد عز وجل على نعمة الشهيق والزفير والهض والجهاز الدوري والجهاز البولي والجهاز العصبي؟ سبحان الله العظيم. فالإنسان يتقلب ليل نهار في نعم الله سبحانه، وتأتيك الابتلاءات تحت عنوان امتحان. يعني امتحان؟ يقال ان رجل في دولة صغيرة لها امير وسقاء عنده جرتين من الفخار يملأهما ماء، هذه على الكتف والاخرى على الكتف، على عصا بينهما، في واحدة مكسورة. يذهب اولا الى الامير، فالامير كل مرة كل صباح يشرب من الجرة السليمة، الجرة المكسورة يتقاطر منها الماء من منبع الماء الى بيت الامير. ففي مرة تمردت الجرات المكسورة، لكن لا تأخذني معك، انما هي اهانة لي، كل مرة كل يوم الامير يشرب من ايه؟ من الجرة السليمة. فلم يجبها. وفي اليوم التالي قال لها انظري خلفك، يسموها القصص الرمزية، ماذا ترين؟ رأت ان الناحية اليسار اللي فيها الجرة المكسورة نبت مكان الماء ازهار واعشاب وخضرة، واجتمعت حولها الفراشات والنحل تأخذ من رحيقها، والناحية الثانية طاحلة. ظاهر الامر ان الجرة السليمة افضل من الجرة الايه؟ المكسورة. والجرة المكسورة كسرت بقضاء الله وقدره. انت ربما ترزق ولد عنده مرض، عنده توحد، بنت عندها منغل او يعني نقصت نعمة من نعم الحواس، ولد او بنت يولد مكفوف، لا جرم عليه لا ذنب عليه. وهو مش معقول ان كل مبتلى لازم يكون في سبب، لا، في علة. العلة تختلف عن السبب. يعني ايه علة؟ قد نفهم العلة او لا نفهمها، قد نفهم العلة او لا نفهمها. هذا الولد الذي ولد مكفوفا، هل قدم وهو في رحم امه جرما يستحق ان يعاقب عليه ويصبح مكفوفا طوال حياته؟ لا، مفيش. ما الحكمة؟ قال ان رب العباد عز وجل عندما يبتلي العبد لا يريد به الا خيرا. كيف؟ لان العباد يعني لما يكون في حد مريض مرض عضال وطال مرضه، كنت اعزي جماعة من اسبوعين مرضت ابنتهم 3 سنوات متواصلة في ريعان العمر في العشرينات ثم توفاها الله، وانا اعزي اباها وامها، قلت الان بعد ما دفننا، قلت الان شفاها الله عز وجل شفاء من مرضها بالموت. ولكن هذا الكفيف الذي لم يرى طوال حياته شيئا، لو قلت له هذا اخضر وهذا ازرق هل يعرف؟ لا. يقول له يعني يقول له احجام، يقول له البرج ده عالي جدا 50 طابق، ولكن البيت اللي احنا فيه ده طابقين، هل يعرف؟ هل رأى؟ ما حجم ما طول الطابق؟ ما ارتفاع الطابق؟ ولا يعرف. ولكن يأتي العباد في الجنة يوم القيامة، اولا الكفيف والمريض والاشل الذي ليس له قدمين او لا يستطيع المشي او الى اخره، اول ما يخرج من القبر يخرج سليما معافى الاول. الاول. وبعدين؟ وبعدين الدرجات في الجنة، عدد درجات الجنة في رواية 100 درجة ورواية اخرى كعدد ايات القرآن الكريم.